بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب طواف الوداع. باب طواف الوداع، وهذا من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الطواف الذي سببه الوداع، الطواف الذي سببه الوداع. والحج فيه ثلاثة أطوفة، الحج فيه ثلاثة أطوفة. الأول طواف القدوم، الأول طواف القدوم، وهذا سنة، وهذا سنة. والثاني طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وهذا ركن، وهذا ركن. والثالث طواف الوداع، طواف الوداع، وهذا واجب، وهذا واجب. هذه الأطوفة التي في الحج، هذه الأطوفة التي في الحج. يقول المصنف: باب طواف الوداع، يعني ما حكمه، يعني ما حكمه، هل طواف الوداع واجب أو سنة، هل طواف الوداع واجب أو سنة. جمهور العلماء أنه واجب، جمهور العلماء أن طواف الوداع واجب، أنه واجب وليس بمستحب، وليس بمستحب، بل هو واجب، بل هو واجب، لما ذكر المصنف من الأحاديث التي بين فيها أنه خفف عن الحائض، خفف عن الحائض، كونه يخفف عنها دل على وجوبه، دل على وجوبه. وهذا في الحج، هذا طواف الوداع في الحج. أما طواف الوداع في العمرة سيأتي. قال رحمه الله تعالى: باب طواف الوداع. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. هذا ما يدل على وجوبه، هذا ما يدل على وجوبه. أمر الناس، أمر الناس، والآمر هنا، الآمر هنا هو الله أو النبي صلى الله عليه وسلم، الآمر هنا هو الله أو النبي عليه الصلاة والسلام. والذي أمرهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس، الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بوحي من الله، وهو بوحي من الله جل وعلا. وقول خف عن الحائض، هل أيضا يخفف عن النفساء؟ صحيح أنه يخفف، وهذا قول جمهور العلماء، جمهور أهل العلم، أن النفس تأخذ حكم الحائض، أن النفس تأخذ حكم الحائض، حائض، خلافا لابن حزم، خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى، أن النفس لا يحرم عليها شيء، النفس لا يحرم عليها شيء، لا أن تطوف لا يحرم عليها. لكن الراجح الأول بلا إشكال، وقول ابن حزم هنا ضعيف، فالراجح أن النفس تأخذ حكم الحائض، أن النفس تأخذ حكم الحائض. وهل يدخل في الحكم غير الحائض؟ هل يسقط طواف الوداع عن المريض والعاجز؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يسقط عن المريض ولا عن العاجز، ما يسقط عن المريض ولا عن العاجز، إنما يسقط الحائض فقط. أما بقية الأشياء فإنه لا يسقط طواف الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرضت أم سلمة قال طوفي من وراء الناس، لما تعبت أم سلمة قال طوفي من وراء الناس. هذا يدل على أن الطواف لا يسقط عن المريض ولا عن العاجز عن الطواف ماشيا، إنما يسقط عن الحائض والنفساء. بقي عندنا إذا حاضت المرأة عن طواف الإفاضة، هذا سيأتي بالحديث الذي بعده. قال عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب. صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني بالمحصب، وهذا أي يوم؟ هذا يوم الثالث عشر، هذا يوم النفر الآخر، يوم الثالث عشر. النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم الثالث عشر ثم خرج إلى المحصب وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد وذهب آخر الليل وطاف طواف الوداع. يقول ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. طيب، بالنسبة لطواف الإفاضة، أقصد طواف الوداع العمرة، صنف هنا ترجم على طواف الوداع، هل للعمرة طواف وداع أو ليس لها طواف وداع؟ قول الأول مذهب الجمهور، قول الأول جمهور أهل العلم أن العمرة ليس لها طواف وداع، أن العمرة ليس لها طواف وداع، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر ولم يطوف الوداع والقول الثاني أن العمرة لها طواف وداع، القول الثاني أن العمرة لها طواف وداع، هذا قال به بعض السلف، وهو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، هذا اختيار الشيخ محمد بن عثيمين أن العمرة لها طواف وداع. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج والعمرة حج أصغر، وبقوله صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك ما أنت صانعا في حجك، يعني افعل في العمرة ما تفعل في الحج، إلا أن هناك أمور بالإجماع لا تفعل في العمرة، هناك أمور بالإجماع لا تفعل بالعمرة كعرفة ورمي الجمار مزدلفة، ومن هذه لا تفعل بالعمرة، فما بقي عندنا إلا الطواف والسعي فيدخل فيه طواف الوداع، أما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يطف الوداع، يقولون إن هذا في أول الأمر، وقوله عليه الصلاة والسلام هنا أمر الناس أن يكون آخر عهد، أمر الناس هذا أمر عام يشمل الحج والعمرة، فنقول نعم قبل حجة الوداع ما في طواف وداع العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ولم يطف الوداع. أما بعد حجة الوداع فكيف نقول لا طواف العمرة؟ لأن ما عندنا دليل يدل على أنه لا يجب الطواف العمرة، طواف الوداع. يقول أما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر بعد حجه، ولم يطف طواف الوداع، نقول نعم ليس له طواف وداع. أما أن نستدل بعمره الأربع التي اعتمر ولم يطف طواف الوداع، يقول هذه لا دلالة فيها، لأن هذه قبل حجة الوداع، العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه قبل حجة الوداع، قبل أن يؤمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وقوله آخر عهدهم بالبيت هذا عام يشمل كل من أتى البيت زائرا في حج أو عمرة، حج أو عمرة. وعلى هذا لو أن الإنسان احتاط طاف العمرة وداع فلا شك أن هذا أحوط، لكن لو طاف للعمرة سعى وخرج مباشرة فهذا يكفي، عن طواف الوداع. حتى الشيخ رحمه الله تعالى الذي يوجب طواف الوداع للعمرة يقول إذا طاف وسعى ومشى مباشرة فلا بأس، لأن عائشة طافت وسعت وخرجت، يكفيها. طيب، هذا بالنسبة لطواف الوداع. بقي عندنا طواف الإفاضة، كونه يقال خفف عن الحائض، هذا في طواف الوداع، إذن معناها أنه أن طواف الإفاضة لا يخفف عنه، لا يخفف عن الحائض طواف الوداع، فلا بد منه، لا بد منه. فتنتظر حتى تطهر، تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة حتى لو رجعت إلى بلدها، حتى لو رجعت إلى بلدها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية: أحابستنا هي. ولهذا يعني ليس فيه فظاظة ولا حياء أن الرجل يحبس نفسه ويحبس من معه لأجل امرأة معهم حاضت، هذا ليس فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحبس الناس كلهم، أراد أن يحبس الناس كلهم، أليس يقول أحابستنا هي؟ فدل على أنه يبقى الناس لأجلها، يبقى الناس لأجلها. وعلى هذا إذا حاضت امرأة قبل أن تطوف الإفاضة في الحج فإن طواف الإفاضة لا يسقط عنها، ترجع إلى بلدها، إما أن تبقى في مكة حتى تطهر، وإما أن ترجع إلى بلدها، فإذا طهرت أتت وطافت طواف الإفاضة، طافت طواف الإفاضة. ولا يحل لها أن تطوف بحال إلا في مسألة واحدة للضرورة، للضرورة القصوى، وهذه أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتبعه بعض أهل العلم، ولكن الناس تساهلوا في هذه المسألة حتى صار يفتى بها، يفتى فيها بغير علم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: إن التي لا يمكن أن تستطيع أن تأتي إلى البيت مرة أخرى هذه ضرورة، هذه ضرورة. والعلماء اختلفوا فيها على أقوال، يعني امرأة حاضت الآن، امرأة حاضت ولم تطوف الإفاضة، ماذا تصنع؟ القول الأول لأهل العلم أنها محصرة، أنها محصرة، تذبح ذبيحة تتحلل وترجع إلى بلدها. وهنا ها ذهب حجها عليها، ما حجت، ما أسقطت فرض الإسلام. أرجو أن تنتبهوا معي، مع أنها وقفت بعرفة ورمت الجمار، بات مزدلفة في منى، لم يبقى عليها إلا طواف الإفاضة، وقد تكون سعت مع طواف القدوم إذا كانت مفردة أو قارنة، يعني لم يبقى إلا أي شيء إلا طواف الإفاضة. فالقول الأول أنها محصرة، تذبح ذبيحة وترجع، ولم تأتي بحجة الإسلام، وهذه فيها ها فيها صعوبة. القول الثاني، القول الثاني أنها ترجع إلى بلدها وتبقى على إحرامها حتى تأتي بطواف الإفاضة. طيب لم تستطع، لم تستطع أن ترجع إلى مكة، تأتي بطواف الإفاضة، تبقى على إحرامها حتى تموت، فلا يأتيها زوجها، لأن هذا التحلل الثاني، ما يأتيها زوجها، أما الطيب وهذا لأنها تحلت التحلل الأول، فتبقى إلى أن تموت أو تطوف. ها وهذا فيه أيضا، فيه مشقة أيضا. القول الثالث أنها تتحفظ عن الدم وتتلجم حتى لا ينزل الدم في البيت وتطوف للضرورة، وتطوف للضرورة. وهذا القول فيه تيسير، فيه تيسير وفيه إكمال لحجها، يعني من الصعب أن تأتي بجميع الأنساك إلا الطواف ثم نقول ليس لها حج. وهذا القول الذي اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وشيخنا بعض المحققين، هذا القول هو الراجح، لكنه في من، انتبهوا، في الضرورة التي لا يمكن أن تصل إلى الحرم بحال. ولهذا لو حاضت امرأة من المملكة عندنا هنا فلا يجوز لها أن تطوف، بل ترجع إلى بلدها. لو كانت من دول الخليج لا يجوز، لو كانت بعض الدول العربية وتستطيع أن تأتي يوم من الأيام لا يجوز أن تطوف. القضية ليست بالسهلة، إنما هذه لحالة واحدة، امرأة لا يمكن أن تستطيع أن تأتي الحرم بعد ذلك، هنا يفتى لها بهذه المسألة. ولهذا مع الأسف توسع بعض الناس حتى صار بعض الناس يفتي لمن هي في بعض المناطق القريبة من مكة. قلت أنا والله ما أستطيع، ما حد يأتي يرجع معي إلى مكة، لا لا يجوز لها، فترجع إلى بلدها، ترجع إلى بلدها. فإذا طهرت تذهب إلى البيت. طيب رفض زوجها بعدما طهرت، قالت تريد أن أذهب وأطوف، رفض زوجها أن يذهب بها، ما هو الحل؟ الحل يجبر، ترفع به إلى القاضي ويجبره أن يذهب بها إلى مكة، ولا خيار له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل انطلق فحج مع امرأتك، فهذا لابد أن يذهب إلى مكة بدون اختياره. ولهذا يكون طواف الإفاضة إذا لم تستطع المرأة أن ترجع إلى مكة للضرورة القصوى فهذه كما سبق، هذه كما سبق. وأيضا يقول العلماء لا ينبغي أيضا أن يفتي بها أفراد أهل العلم، ما ينبغي أن يفتي بها أي شخص يجتهد ويفتي المرأة، لا، إذا حصل مثل هذه الحالة فيرجع إلى أهل العلم الكبار لينظروا في وضعها ثم يفتونها بذلك، يفتونها بذلك. أما أن يتربع بعض الناس وكل امرأة تأتيه قالت والله أنا في مناطق الشمال 1000 كيلو عن مكة، قالوا هذه في صعوبة، خلاص تحفظي وطوفي، هذا غلط، قول على الله عز وجل بغير علم، فإن هذه ممكن أن ترجع بعد شهر بعد شهرين بعد أسبوع أكثر وأقل، لا يمكن أن تطوف وهي حائض. نعم. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. حدثنا عبد الطيب بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: كنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك وننا قول زيد. قال: إذا قدموا المدينة فسألوا، وقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم. فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة. حدثنا مسلم قال حدثنا مغيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر. ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كانت ليلة الخصبة ليلة النبي، قالت: يا رسول الله، كل أصحابك لو جعوا بحج وعمرة غيري. قال: ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قرنا؟ قلت: لا. قال: فاخرجي مع أخيك إلى التدعين، فأهيني بعمرة وموعدك ما كان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التدعين فأهنيته بعمرة، وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ حقا، إنني أحابستها، أما كنت تطوفي يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: فلا بأس من فرق. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط. وقال مسدد: قلت: لا. تابعه جرير عن منصور في قوله: لا. قال رحمه الله تعالى: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الحائض بعد طواف الإفاضة، لبيان حكم الحائض بعد طواف الإفاضة. فإذا طاف الطواف الإفاضة ثم نزل عليها الدم فإنه يسقط عنها طواف الوداع، وطواف الإفاضة صحيح منها، طواف الإفاضة صحيح ويسقط عنها طواف يسقط عنها طواف الوداع. وقول إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، معنى حاضت يعني خرج منها الدم. وبناء على ذلك، لو أحست المرأة بآلام الحيض، لو أحست بآلام الحيض وحست بشيء من المغص ونحوه، لكن ما خرج الدم إلا بعد الطواف، فالطواف صحيح. ومثله الصلاة وغيره، فإن الحكم معلق بالدم لا بالألم، معلق بخروج الدم، لأن الله جل وعلا يقول: يسألونك عن الأذى، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فعلق الله اعتزال النساء بخروج الأذى، بخروج الأذى. فلو حست المرأة بآلام وحست بمقدمات لكنه ما خرج منها دم، فإن الطواف صحيح، فإن طوافها صحيح. طيب، إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت ماذا تصنع عن طواف الوداع؟ نقول تنفر، لها أن تنفر، ولا طواف وداع عليها، ولا طواف وداع وداع عليها. طيب إذا لم تطف طواف الإفاضة سبق التفصيل، إذا لم تطف طواف الإفاضة سبق التفصيل السابق، لا بد من طواف الإفاضة ولا يسقط عنها بحال، لا يسقط عنها إلا بالضرورة التي مرت معنا قبل قليل، إلا بالضرورة التي مرت معنا قبل قليل. و طيب بقي معنا مسألة واحدة، لو أخر طواف الإفاضة، لو أخر طواف الإفاضة في آخر أيام الحج، إذا أراد أن يخرج، يعني إذا أراد أن يخرج إلى أهله طاف طواف الإفاضة، فهل يكفي عن طواف الوداع؟ الجواب نعم، الجواب نعم يكفي عن طواف الوداع، لكن لا بد أن ينويه طواف إفاضة، لا بد أن ينويه طواف إفاضة. فلو نواه طواف وداع فقط ما أجزع، لو نواه طواف وداع ما أجزع عن الإفاضة، لأن الإفاضة ركن لا بد من نيته، لا بد من نيته. فإذا طاف طواف الإفاضة ثم خرج بعده فإنه يجزع عن طواف الوداع، فإنه يجزع عن طواف الوداع. لكن هنا مشكلة، هنا إشكال، إذا كان لم يسعى، إذا كان لم يسعى كالمتمتع مثلا أو القارن المفرد الذي لم يقدم السعي مع طواف القدوم، ثم أراد أن يطوف ويسعى، أراد أن يطوف ويسعى، هل يكفي هنا ويخرج أو يرجع يطوف طواف الوداع؟ نقول لا يكفي، إذا طاف طواف الإفاضة ثم سعى بعده ويريد أن يخرج فإنه لا بأس، فإنه لا بأس، يكفي عن طواف الوداع، يكفي عن طواف الوداع لسببين، لسببين، السبب الأول أو لدليلين، أو لدليلين، الأول قصة عائشة، الأول قصة عائشة رضي الله عنها، فإنها اعتمرت بعد حجها، اعتمرت بعد حجها وطافت وسعت وخرجت، طافت وسعت وخرجت وأجزاها عن طواف الوداع، أجزأتها طواف العمرة وسعيها، أجزأها عن طواف الوداع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن السعي تابع للطواف، أن السعي تابع للطواف، والمتبوع يغفر فيه ما لا يغفر للأصل، التابع أقصد التابع، التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل، فالسعي تابع للطواف، السعي تابع للطواف فلا أثر له، لا يؤثر، ولأن الزمن قليل، زمن قليل. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي، يعني قول أحابستنا يعني أهي لم تطف للإفاضة، هذا معنى كلام، أهي لم تطف للإفاضة، أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن، فلا إذن يعني فلا حبس، يعني فلا حبس، يعني لا تحبسنا الآن، هي الآن لا تحبسنا ما دام أنها طافت الإفاضة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم تنفر، قال لهم تنفروا، قالوا لا، قال تنفروا، قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، وندع قول زيد، لأن زيد رضي الله عنه يفتي بأنها لا تنفر، زيد كان يفتي بأنها لا تنفر، لا تنفر إذا حاضت، وهذا محمول على أن السنة خفيت على زيد، محمول على أن السنة خفيت على زيد رضي الله عنه، ولذا كان يفتي بأن الحائض ما تنفر إذا طاف الطواف الإفاضة، ما تنفر حتى طوف طواف الوداع تنتظر. قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، يقولونه لابن عباس، لأنهم يجهلون حال ابن عباس، يجهلون حال ابن عباس رضي الله عنه، وإلا ابن عباس معلوم هو أفقه من زيد، هو أفقه من زيد. ثم إنه أيضا لا ينبغي لهم أن يقولوا هذا الكلام، ابن عباس لا ينبغي أن يقال هذا له، لكن يقول بعض أهل العلم لعلهم من الأعراب، لعلهم من الأعراب الذين لم لا يعلموا حال ابن عباس، والذين عندهم شيء من الجفاء، شيء من الجفاء أن يقول ابن عباس مباشرة لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فسلوا، إذا قدمتم المدينة فسلوا، يعني لما أرادوا أن يأخذوا بقول زيد بن ثابت قال لهم ابن عباس إذا قدمتم المدينة فسلوا رضي الله عنه، ودائم تجد المتواضع واسع الصدر هو من عنده علم، من عنده علم لا يضيق صدره بالناس حتى لو خالفوا، حتى لو خالفوا، لأنك ما عليك إلا البلاغ، لا يلزمك أن يأخذ الناس بقولك. ثم أيضا إذا لم يأخذ الناس بقولك أنت أديت ما عليك، أنت أديت ما عليك. فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية، حديث صفية النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فلتنفر، إذن لما طافت طواف الإفاضة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن ابن عمر سلم رخص لهن، يعني ابن عمر كان في أول الأمر يفتي بأنها لا تنفر، ثم بعد ذلك أفتى بأنها رخص لها، رخص لها. فيقال يقولون كانت السنة قد خفيت عليه في أول الأمر ثم بعد ذلك علمها، ثم بعد ذلك علمها. ولهذا يقول العلماء العالم لا يضره أن يفتي بفتوى ثم يفتي بعد ذلك بخلافها لاتضاح العلم عنده، فقد يكون في أول الأمر يرى هذا القول، أو يكون في أول الأمر لم يبلغه الدليل وخفيت عليه السنة ثم اتضحت له بعد ذلك، فهذا لا بأس. ولا يلزم للعالم إذا غير قوله الأول لا يلزم أن يخبر الناس، أن يخبر من أفتاهم يتصل بهم ويرسل لهم يقول دعوا قولي الأول فأنا الآن أفتي بكذا، لا خلاص، فعلهم الأول الذي أفتاهم به فعل صحيح وتبرأ به الذمة لأنه عالم مجتهد، فلما غير رأيه اتضح له بعد ذلك علم لم يكن متضحا له من قبل، هنا غير رأيه ولا بأس بذلك. ولهذا تجد الأئمة أبو حنيفة أحمد مالك الشافعي وغيرهم له أكثر من رواية وله أكثر من قول. إنما الذي لا يجوز له ذلك أن يغير رأيه المقلد، المقلد لا يجوز له، وإذا غير رأيه ها يجب أن يبلغ من أفتاه لأنه ما يجوز له أن يفتي. ولا تجد بعض الناس الآن يفتي بمسألة ثم بعد ذلك يذهب يسأل لأن ضميره يؤنبه، فإذا سأل أحد المشايخ على العلم وأفتوه بخلاف ما أفتى به ها هل يلزمه أن يتصل على من أفتاه؟ يلزمه، بل يجب عليه. وهل يقول لهم أخطأت أو يقول اجتهدت؟ ها يقول أخطأت وأنا مخطي وأستغفر الله وأتوب إليه، لأن هذا يفتي بغير علم. أما العالم لا، العالم اتضح له الحق ثم بعد ذلك اتضح له الحق في خلاف ما كان يراه في الأمر الأول. ثم قال عن عائشة في الحديث الأخير أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، وهذا مر معنا كثيرا أنه كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت بين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجعوا بحج وعمرة غيري، قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا، قلت لا، قال فاخرج مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرج مع عبد الرحمن التنعيم فأهللت، فخرجت مع عبد الرحمن التنعيم فأهللت بعمرة. هذا سبق، هذا سبق، وأن قضية عائشة قضية عين، قضية عائشة قضية عين، ولأن عندها غيرة وتخشى أيضا من ضراتها، تخشى أيضا من ضراتها. يعني مر معنا أن بعضهم كان يفتخر على الآخر بهجرته، يقول نحن هاجرنا من يوصل من المدينة، والآخر يقول نحن هاجرنا قبلكم من الحبشة، أليس كذلك؟ فوارد أن بعض الضرات إذا رجعنا إلى المدينة وتحدثنا فيما بينهن قلنا لها نحن أتينا بعمرة مستقلة وحج مستقل وأنت لم تأتينا بعمرة وحج مستقل، فخشيت من هذا رضي الله عنه، فشكت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها تطيبا لقلبها. ولهذا ما يستطيع بعد ذلك أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتخر عليها، أو يجد هذا مدخل، تجد هذا مدخل تقول نحن أتينا بعمرة وحج وأنت لم تأتينا إلا بحج وعمرة. ولهذا أخوها عبد الرحمن هو الذي ذهب بها ولم يأتي بعمرة، ولم يأتي بعمرة. ومن هنا نعرف يعني جهل الذين يعتمرون في كل أسبوع، أو يعتمرون في كل 10 أيام، أو إذا ذهب إلى مكة اعتمر، فإذا فرغ خرج إلى التنعيم ثم اعتمر مرة ثانية. هذا لم يكن مشروعا ولم يكن من هدي السلف رضي الله عنهم، بل من أهل العلم من قال إن المشروع في العمرة أن تكون في السنة مرة، هذا المشروع في العمرة أن تكون في السنة مرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة كثيرا، الصحابة رضي الله عنهم لم يوالوا بين العمر. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن الإكثار من العمرة، إن الإكثار من العمرة مكروه باتفاق السلف، باتفاق السلف. ومعنى الإكراه الإتيان بها متتالية، يعني بعد 5 أيام بعد 10 أيام يأتي بعمرة. ولهذا العلماء يقولون حتى يحمم رأسه، يعني حتى ينبت رأسه، حتى ينبت رأسه. ولهذا الناس الآن تساهلوا، بعضهم كل أسبوع يأتي بعمرة، كل 10 أيام يأتي بعمرة. وهل الإتيان بالعمرة والمولاة ليس فيه دليل إلا قضية عائشة فقط، وقضية عائشة يقول العلماء قضية عين، قضية عين. أما قوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، فهذا يقول العلماء هذا مجمل يفسره حال الشريعة، حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقوله تابعوا بين الحج والعمرة يعني المتابعة المشروعة، المتابعة المشروعة، وليس من هذا أن يخرج إلى الحل ثم يأتي بعمرة عن نفسه، ثم يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة عن أبيه، ثم يأتي بعمرة عن أمه. ليس هذا هو المتابعة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم، المراد المتابعة المشروعة، المشروعة يعني بعد مدة تأتي بعمرة، بعد مدة تأتي بعمرة. قال فخرجت مع عبد الرحمن، قالت فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي. هذا هو الشاهد للترجمة، هذا هو الشاهد. وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة، يعني عقرك الله وحلق شعرك، وحلق شعرك. وهذا دعاء لا يراد به ظاهره، هذا مر معنا أن مثل هذه الألفاظ لا يراد بها ظاهرها، قد يراد بها الاستغراب أو الغضب على الشخص أو التحسر على أمر ونحوه أو الحث تربت يداك إلى آخر، لا يراد بها ظاهرها. قال إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال فلا بأس انفري، فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط. نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم منهبط المسجد الحرام ليطوف طواف الوداع وهي قد خرجت. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. باب من صلى العصر يوم النفر، والمراد النفر الثاني، المراد النفر الثاني، لأن النفر الأول هو اليوم 12، النفر الأول هو يوم 12، والنفر الثاني هو يوم 13، النفر الثاني هو يوم 13. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما رمى بعد الزوال، خرج يوم النفر الثاني، رمى الزوال، رمى الجمرة بعد الزوال، ثم خرج إلى الأبطح، ثم خرج إلى الأبطح. والأبطح المراد به المكان الذي فيه بطحاء، المكان الذي فيه بطحاء، لأنه وادي، وادي، والوادي فيه بطحاء في حصبة، لكن الآن صار بنيان، الآن صار بنيان، اتصل بمنى، اتصل بمنى. يقول عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. نعم، يوم التروية يعني يوم ثمانية صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى، لأنه أحرم قبل الزوال، أحرم ضحى، أحرم ضحى يوم النحر، أحرم ضحى يوم النحر. أي يوم في الأسبوع؟ يوم التروية. أي كان يوم في الأسبوع؟ الخميس، لأن عرضة كانت يوم الجمعة، فهو أحرم يوم التروية ضحى، ضحى ثم خرج إلى منى وصلى بها الظهر، صلى بها الظهر. أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطة، يعني اليوم الثالث عشر، يعني اليوم الثالث عشر، ثالث عشر، قال بالأبطح. وقوله فأين صلى العصر يوم النفر؟ أي يوم النفر هذا؟ اليوم الثالث عشر. طيب أنس رضي الله عنه انتبهوا، سئل عن صلاة العصر، هل معنى ذلك أنه لم يصلي الظهر في الأبطح؟ لا. ولهذا قل العلماء إن الجواب على السؤال لا يلزم أن يكون قيدا للحكم، انتبهوا، الجواب على السؤال لا يلزم أن يكون قيدا للحكم، بل هو جواب على السؤال نفسه ولا يقيد الحكم. فإذا قال أين صلى الظهر، قلت صلى الظهر في هذا المسجد، هل هذا قيد الحكم أنه ما صلى الفجر في المسجد أو لم يصلي أمس في المسجد؟ لا، لأن هذا جواب على السؤال. فأنس هنا جاوب على السؤال عن صلاة العصر، ولا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الأبطح الظهر والعصر، لكن أنس هنا أجاب على صلاة الظهر فقط، فانتبهوا لهذا. قال فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، قال بالأبطح. افعل كما يفعل أمراؤك، يعني لا تخالف الأمير، لأن المخالفة فيها شقاق ونزاع، والشقاق والنزاع والخلاف يفضي إلى أمور محرمة، يفضي إلى أمور محرمة. وصلاة الظهر والعصر بالأبطح مستحبة، مستحبة، وإذا خيف من المحرم يترك المستحب، إذا خيف من المحرم يترك المستحب. والقاعدة ها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالمصلحة أن يصلي الظهر بالأبطح، ودرء المفسدة ألا يخالف الأمير، ألا يخالف الأمير. وهذا من فقه، هذا من فقه أنس رضي الله عنه، ولهذا قال افعل كما يفعل أمراؤك. ثم ذكر الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذن في هذا الحديث لم يصل العصر فقط بالأبطح، بل صلى الظهر، فدل على أن الجواب، انتبهوا، الجواب لا يلزم أن يكون قيد يقيد الحكم هذا الشيء، لا، الجواب على قدر السؤال، الجواب على قدر السؤال، أنه صلى الظهر والعصر، يعني بعد ما رمى الجمرة في اليوم الثالث عشر رماها بعد الظهر. وإذا قال العلماء رماها بعد الظهر يريدون بعد وقت الظهر لا بعد الصلاة، انتبهوا، لأنه ما صلى بمنى، رمى لما دخل وقت الظهر، رمى الجمرة ثم خرج إلى الأبطح، خرج إلى الأبطح، وهناك صلى الظهر والعصر، أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقد رقد رقدة بالمحصب، بالمحصب الذي هو الأبطح، الذي هو الوادي، ثم ركب إلى البيت فطاف به، ثم ركب إلى البيت فطاف، فطاف به، فطاف به. طيب هل النزول هذا، لا، سيأتي في الباب الذي بعده، سيأتي في الباب الذي بعده. نعم. باب المحصب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمع لخروجه، يعني بالأطلع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصين بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب المحصب. باب المحصب يعني ما حكم النزول بالمحصب، ما حكم النزول بالمحصب. والمحصب هو الوادي الذي فيه بطحاء، الذي فيه، فيه بطحاء، و فهل النزول من النسك أو لا؟ هل نزول الرسول بالمحصب يوم الثالث عشر هل هو من النسك؟ يعني إذا رمى الإنسان الجمرة بعد الزوال يوم الثالث عشر قبل أن يطوف الوداع، قبل يطوف الوداع، هل ننزل بالمحصب؟ هل هذا من النسك؟ القول الأول أنه من النسك، قول الأول أنه من النسك، وأنه منزل مقصود، وأنه منزل مقصود، وهو منزل الخلفاء بعدهم. يقول هو منزل الخلفاء بعدهم. طيب ولماذا مقصود؟ يقول لأنه مقصود لأنهم تقاسموا على الكفر، في هذا الوادي، اتفقوا على الكفر وتعاهدوا ضد قريش، ضد بني كنانة إلى آخره. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الإسلام في هذا المكان، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر شعار الإسلام كما أظهر المشركون شعائر الكفر، ولهذا قالوا إن النزول به مقصود، إظهار لشعائر الله جل وعلا بعد ما كان للكفار. والقول الثاني أنه ليس بمقصود، وهذا رأي اثنين من أفقه الصحابة، وهو ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. ابن عباس وعائشة يرون أنه ليس بمقصود، إنما لأنه أيسر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا أراد أن يطوف طواف الوداع ما يستطيع أن يمشي من الجمرة. يعني الآن الناس إذا رموا الجمرة أين ينطلقون؟ إلى البيت لطواف الوداع. طيب لماذا؟ هم غير مهيئين، ما تطيبوا مثلا، ما توضأوا، ما لماذا؟ لأنهم يريدون أن ينتهوا، يريدون أهلهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ليكون خروجه سمح مهيئ لطواف الوداع ويرتاح إلى آخره، ولهذا نام ثم خرج. فتقول عائشة إنما نزله لأنه أسمح لخروجه، ومن العلماء أيضا من ألحق به نمرة، منهم قال حتى نمرة ليست مقصودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب القبة له بنمرة فليست مقصودة، إنما نمرة ليرتاح قبل عرفة، ويتقوى الوقوف، فليس من النسك أن ينزل بعرفة ينتظر الزوال فإذا زالت الشمس خرج. يقول هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، يعني ليس مقصودا، إنما ليرتاح إلى آخره، مثل المحصن، وهذه الأمور الآن قد تكون الآن متعذرة، يعني النزول في نمرة ونحوها متعذر، لكن النزول بالأبطح أما لكل الحجاج فهو متعذر لا يمكن. طيب الإنسان بشخصه يستطيع أن يذهب ويستاجر شقة في الأبطح، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الأبطح، أنا أريد أن أنزل في الأبطح إذا كان آخر الليل أذهب وأطوف طواف الوداع، صح ولا لا؟ طيب نقول أنت هنا لا بأس، وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في مبيتي في هذا المكان، صح؟ لكن هل وافقت هيئة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح معه الحجاج، فالهيئة كلها موجودة، أنت الآن ما معك شيء من هذه الهيئة، هيئة الحجاج منظرهم واجتماعهم في هذا المكان، إذن أنت بمفردك، فأتيت إذا كانت سنة، إذا كان المحصب سنة، أتيت بالسنة من وجه ولم تأتي بها من وجه آخر. ولهذا مثل هذه الأمور ينبغي لطالب العلم أن يتأنى فيها وأن يدرسها وأن يبحثها ويقرأها وينظر ما قال العلماء، لأن أحيانا توافق النبي صلى الله عليه وسلم أنت بفعل والحجاج كلهم يخالفونك، فما أتيت بالشعيرة، الظاهرة. لكن على كل حال من العلماء من يرى أن المبيت في المحصب خروج إليه هذا سنة ومقصودة في الحج، ومنهم من قال إنها ليست مقصودة وإنما هذا حصل اتفاقا كما ورأي عائشة وابن عباس كما سيأتي. ولهذا قال عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني الأبطح، يعني أسمح الخروج، أسمح لخروج المدينة إذا أراد أن يطوف وادع ثم يمشي وحديث ابن عباس الذي بعده قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب النزول بذي القوة قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء الذي بذي الحليفة من أرجع بمكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم يلق ناقته إلا عند باب المسجد ثم يترك فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله ويطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالمقهى الذي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن مالك قال سمع عبيد الله عن المحصن وحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصن الظهر والعصر احسبوا قال والمغرب. قال خالد لا اشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى للنزول بذي طوى وهو ما يسمى الآن بالزاهر يعني إذا أتى الإنسان داخل إلى مكة قبل أن يصل إلى الحرم ينزل بالزاهر وهو ما يسمى بذي طوى يعني صاحب الطوى بذي طوى وبذي طوى بضم الطاء ويغتسل ثم يدخل مكة. هل هذا من النسك؟ هل هذا من العمرة أو من الحج؟ ابن عمر رضي الله عنه ما كان يفعل هذا اجتهاد منه ولهذا قول الأقرب أن هذه الأمور ليست مشروعة لكن من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من المدينة 10 أيام في الطريق فيحتاج أن ينزل يغتسل تهيأ. أما الآن قد يكون ما بينك وبين إحرامك إلا نصف ساعة وعلى هذا نقول النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ليس بمشروع يعني ليس من النسك والنزول أيضا بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة أيضا هذا ليس بمشروع ولهذا كان ابن عمر إذا خرج من مكة نزل بالبطحاء وقبل أن يدخل مكة ينزل بذي الطوى وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه كان حريصا على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم فالأمور التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس بها حتى بعض الأمكن التي قضى بها حاجته فإن ابن عمر يفعل ذلك رضي الله عنه من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول سائر الصحابة خالفوا ابن عمر في ذلك ثم ذكر حديث ابن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين وهذا سبق اجتهاد منه رضي الله عنه ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة وكان إذا قدم مكة حاجا ومعتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به. نعم هذا سنة هذا مشروع أن الإنسان إذا أتى مكة حاجا أو معتمرا أنه يبدأ مباشرة بالوقوف عند باب البيت ثم يدخل يطوف قبل إنزال رحله وقبل عفشه وقبل أن يستأجر شقة مباشرة هذه السنة. لكن لو أنه تأخر وأخذ شقة ثم جلس بعد ذلك طاف وهذا لا بأس به لكن الإنسان ينبغي له أن يحرص على السنة ينبغي له أن يفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع. فمثلا الآن سيارة سبرمان معه أغراضه ورحله كله معه نقول يقف ثم ينزل ويطوف ويسعى ويقصر العمرة ثم بعد ذلك يرجع إلى سيارته ويبحث له عن شقة. قال ثم يدخل فئة الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سبعا وأربعا مشيا ثم ينصرف ويصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج والعمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. أما الأخيرة هذه فهي حصل اتفاقا حصل اتفاقنا يعني ليس مقصودا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عبيد الله قال يا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعائشة وابن عباس يقولون ليست بشيء إنما نزلها إنها أسمح للطريق. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب قال خالد لا أشك في العشاء. هذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة ثم ذهب آخر الليل وطاف طواف الوداع ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا فيها هذه الترجمة فيها النزول بذي طوى مرتين كما سبق النزول بذي طوى مرتين قبل أن يدخل مكة ينزل بذي طوى وإذا خرج من مكة ينزل بذي طوى وهو داخل ينزل وهو خارج ينزل وهو خارج ينزل يدخل ينزل بذي طوى إذا دخل ويغتسل ثم يذهب إلى البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رجع بات بها أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد فعله أو حصل اتفاقا وأسمح لخروجه كما سبق هذا هو الظاهر نعم. والآن صار ذو طوى الآن صار الزهر الآن كله بيوت وأسواق أسكان ما يبيت فيها الإنسان. نعم. باب التجارة أيام المغزين والبيع في أسواق الجاهلية. حدثنا عمران بن الهيثم قال أخبرنا ابن فرج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ابن مجاز وعقاض أتجار الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام فإنهم كرهوا ذلك حتى نزل ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال رحمه الله تعالى باب التجاره ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهليه. هذه الترجمه معقوده لبيان ان البيع والشراء في الحج لا باس به لكن بشرط الا يؤثر في الحج اما بكسبه واما بفعله أما بكسبه أن يكون فيه محرم هذا يؤثر في الحج ولا يجوز هذا لا يجوز البيع في الحج بل ولا في غيره. أو بفعله أن ينقص شيء من أعمال الحج أن يكون البيع سببا لنقص بعض أفعال الحج هنا يمنع أما إذا لم يكن له تأثير في الحج فلا بأس به لا بأس بالبيع والشراء في الحج وهذا أيضا فيه دلالة على أن التجارة في الحج لا بأس بها لكن أيضا يقول العلماء أن يكون الأصل الحج والتجارة تبع لا يكون الأصل التجارة والحج تبع. ومثله الآن لو أجر سيارة يعني أراد أن يحج وأخذ معه حجاج في السيارة حمل معه حجاج في السيارة أخذه نقول هنا لا بأس لكن بشرط أن يكون غرضه الحج أولا ويريد التجارة ثانيا هذا لا بأس. أما إذا أخذ الركاب معه بغرض التجارة قال وسأحج بعد ذلك نقول هذا ما ينبغي هذا لا يليق بل يكون الحج هو الأصل والتجارة تبع. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ منجر متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كان مكره ذلك يعني ظنوا أن التجارة لا تكون في الحج وتحرجوا من ذلك في الإسلام فأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. مراد بالفضل هنا طلب تجارة بيع الشراء في الحج ونحوه ولهذا قال في مواسم الحج صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.